بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التكريم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنسانا وفقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرحمنا بالنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 48 بعد 600، وفي الصفحة 20 بعد 500، ونحن ما زلنا في إطار ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. وقبل ذلك وقفنا وقفة بين يدي ما يجب لله تبارك وتعالى، ثم أتبع ذلك بما يجوز في حق الله تبارك وتعالى. ومعرفة الله عز وجل إنما نعني بها أن تتعرف إلى ما يجب لله وما يجوز في حق الله وما يستحيل. فنحن بين يدي المستحيل في حق الله تبارك وتعالى. هناك مجموعة لا أكثر فيها إن شاء الله عز وجل ولا أمطها طرحا، وإنما أختصرها بعبارات كأنما هي عناوين. هذه الشريعة تصور وسلوك، أو هي عقيدة وشريعة. التصور يدخل فيه كل أركان الإيمان. التصور يدخل فيه السمعيات بعد دخول الإلهيات والنبويات، ويتبع ذلك السلوك الرباني الذي جاءت به شريعة الله عز وجل. تلك الشريعة التي غطت، وأنت تعجب الآن مما أقول، كل جزئية من جزئيات الحياة تغطية ربانية رائعة، بناء على أن هذا الإنسان في سلوكه أو تعامله مع الحياة إما أن يبني ذلك على ما جاءت به الرسالة، أو يتبع في ذلك الهوى. وشتان ما بين من التزم شرع الله عز وجل، فإذا به يلتزم به ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، حيث علمنا كيف نلبس الحذاء وكيف نخلعه وأين نضعه. وبعض البيوتات الآن إن لم يكن جميع البيوتات تعتني بالخزائن التي للأحذية. أنت تعجب حيث ترى أن هذه الشريعة غطت كل حركة الحياة، سواء كانت حركة حسية جارحية، أو كانت حركة قلب وإرادات، أو حركة مشاعر. فهي تريد من هذا الإنسان أن يكون ربانيا في باطنه، أي عمر باطنه الحقائق التي هي حقائق في هذا الوجود، ولا تحتاج إلى من يثبتها، وإنما تحتاج إلى من يتعرف إليها من أجل أن يسعد بهذه المعرفة. هذه واحدة. أما الثانية، بناء تصور الآن ونحن في دائرة الإلهيات، مما استقر في العقول وجاءت به الشرائع جميعا وكل الرسالات وتخاطرت عليه النبوات، أن الله تبارك وتعالى ذات متصفة بالصفات، وأن الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال، وأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وأن ما خطر بباله فالله تبارك وتعالى بخلاف ذلك. وأن حينما نتعرف إلى الله عز وجل نتعرف إليه من دائرتين أو من سبيلين. السبيل الأول ما أوحى الله به إلى رسوله عليهم الصلاة والسلام، فعرفنا الله عز وجل بكلامه إليه أو عليه، كما عرفنا الله عز وجل إليه بأن دعانا إلى أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض، في كل جزئية من جزئيات الكون دلالة على الله تبارك وتعالى. أمرك في هذه الدار بالنظر إلى مكوناته، ليكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. لم نطالب بمعرفة الهوية أو معرفة الكنه، وإنما طلب منا بالدليل والبرهان أن نتعرف إلى أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات منها ما أثبته الوحي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. أقول منها وليس جميع الصفات تلك التي ذكرت. إثبات العقيدة يحتاج إلى دليل قاطع في الدلالة، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. القرآن الكريم كله قطعي الثبوت، يعني نقل إلي بالتواتر. ولذلك من أنكر حرفا من كتاب الله عز وجل يخرج عن الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما من حيث الدلالة فليس كل القرآن قطعي الدلالة، وإنما منه ما هو قطعي الدلالة، كقول تعالى قل هو الله أحد، كقول تعالى ليس كمثله شيء، كقول تعالى ولم يكن له كفوا أحد. إذن نحن أمام قطعي الدلالة وظني الدلالة. ومثل هذا نقول في الأحاديث الشريفة، الحديث الذي بلغ مبلغ التواتر نستقبله كما نستقبل القرآن الكريم، وإن كان يأتي في المرتبة الثانية بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن أقول الأحاديث قطعية الدلالة، ليس كل حديث قطعية الدلالة، منها ما هو قطعي الدلالة منها ما هو ظني الدلالة. نرجع لنقول العقيدة أو التصور الذي ثبت بالدليل القاطع يكفر منكره، ولذلك لا تبنى عقيدة يكفر منكرها على دليل ظني. ذلك أني حينما أقول له كفرت يقول لما؟ أقول لأن الدليل كذا وكذا، يقول هذا دليل محتمل، وإذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. بمعنى يمكن أن يكون المعنى على هذا الوجه أو على ذاك الوجه. إذن حيث يكون اللفظ محتمل الدلالة دل هذا على أننا لسنا أمام يقينيات، ولعل المتشابهات من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة تدخل في تعاملنا معها في هذا الإطار. ننزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر، نقر نعتقد بأن لها معنى أراده الله تبارك وتعالى، لا نحقق في هذا المعنى ولسنا مطالبين بأن نعين هذا المعنى، وإنما نكل أو نفوض أمر تحديد المعنى لله تبارك وتعالى. لما؟ قال لأننا لو أردنا أن نحدد المعنى حيث إن اللفظ يحتمله، بما أني قلت معنى كذا كذا فأنا لا أحقق هنا، لا أقول على اليقين، لأنه لو كان على اليقين لم يكن من المشابه ولم يكن ألفاظه أو لم تكن ألفاظه من الألفاظ المحتملة. إذن ينبغي أن يكون الاعتقاد مبنيا على قطعية الدلالة قطعية الثبوت. هذا المعنى هو الذي سيدخل فيه الآن الكلام، حيث يبين أن ما استدل به المجسمة الذين يقولون بالجهة لله تبارك وتعالى، وقلنا إن الجهات كلها مخلوقة، كان الله ولم يكن معه غيره. الجهات أماكن، حيث أزيلت الأماكن لم يعد هناك جهات. أنا لا أستطيع أن أحدد جهة في الفضاء ليس تحكي شيء أرتكز إليه، أركن إليه، أحدد الجهة في الفوق من حيث ما أنا واقف فيه، ولا أنا بالنسبة لي يمكن أن أحدد جهة اليمين وجهة الشمال، لأني أنا كيان وهذا الكيان قد أخذ سمتا معينا. إذن هناك كلمات جاءت في كتاب الله عز وجل بنى المجسمة فهمهم وتصورهم بناء على تحديد المعنى الذي معه معان عدة، فلماذا أنتم اخترتم هذا المعنى ولم تختاروا المعاني الأخرى؟ علما وهذا أيضا من الأمور المهمة جدا، المعاني الحسية ينزه الله عز وجل عنها، المعنى الحسي ينزه الله تبارك وتعالى عنها. أنا حينما أقول نزل جبريل أفهم معنى نزل، أما إذا ما أسند النزول لله تبارك وتعالى اختلفت الصورة هنا لأن المضمون اختلف، وقلنا إن اللفظ يأخذ معناه مما أسند إليه أو يأخذ اللفظ معناه مما أضيف إليه. أما سمعت الحديث الشريف الذي هو من الأحاديث القدسية، قال فيه صلى الله عليه وسلم: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. هناك حسيات واضحة تماما. ثم في نهايته: ومن أتاني يمشي أتيته وهو لا. إذن هل يمكن لعقل أن يقيم هذا اللفظ على ظاهره؟ لا يمكن ذلك. لكن لماذا يا ترى سلك الشرع هذا المسلك بالمتشابه؟ قال: لأن اللغة العربية لعلها من أغلب اللغات في قضية المجاز، ولعل قضية المجاز إنما هي قضية تخدم النفس التي تستقبل، ذلك أننا في التعامل المعرفي أو التعامل التعبيري كلما كان اللفظ أكثر توكدا وأرحب معنى يكون ألصق بالنفس. مرة معنى أني حينما أخاطب الإنسان عبر البصر وعبر السمع وعبر الذوق وعبر الشم وعبر اللمس بعبارة أبين فيها أن المعنى يمكن أن يشمها ويمكن أن يتذوق، مع ذلك أني أنا خاطبتك بكلك، وهذا لعله من المناحي التي نحى إليها شرع الله عز وجل، ويخاطبنا بما ظاهره حسي ولكن هناك مرتكزات، من فقدها ضاع كالذي يسير في محيط دون بوصلة دون أن يكون له دراية بقضية الاتجاهات. نحن المرتكز ما هو؟ ليس كمثله شيء. المرتكز وهذا مرتكز نصي وعقلي أيضا، لا يتصور على الإطلاق أن يكون الله عز وجل مشابها للمخلوقات، ولا تصور على الإطلاق أن يكون مخلوق من المخلوقات، ولو أنه بلغ الوجود كله حتى ما أنا أطلع فوق وأشرق وأغرب، لو أن مخلوق في وجوده يساوي الكون كله، لو وضعنا الكون بكفه هو بكفه يبقى مخلوقا. والله عز وجل ليس من هذا الضرب على الإطلاق، هذا أمر عقلي، لا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى مساويا للناس، مماثل للناس، مشابها للناس، ولا يمكن على الإطلاق أن يكون الناس يشابهون الله تبارك وتعالى، هذا دليل عقلي. وإذا ما قلت أنت تذكر العقل كثيرا، أقول لك العقل مناط كثير. ومن هنا وهذا ما طرحه الفقهاء بقوة علماء التوحيد خاصة، قالوا: ما نقضه العقل نقف قبالته من أجل أن نتعرف إلى لما جاء كما جاء. ما نقضه العقل، بل لو أن أمر من الأمور، وهذا يمثله الإيمان بالغيب، بالمثل الإيمان بعالم البرزخ، الإيمان بعالم القبر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومر عليه أفضل الصلاة وأتم الدين يوما مع أصحابه بقبرين جديدين، قال: إنما ليعذبان أو ما يعذبان في كثير أو كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عقد أو في دبر كل صلاة نتعوذ بالله عز وجل من أشياء، منها عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات. وأذكر أن أحد الصالحين إنما أمر ولده أن يعيد الصلاة لأنه لم يتعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع لخطورتها، وليس من السذاجة أن تأتي شريعة الله عز وجل لتجعلنا نتعوذ بالله عز وجل من أمر لا وجود له على الإطلاق. ثبوت الآن عالم البرزخ أو ثبوت عذاب القبر أو ثبوت نعيم القبر، هذا ثابت بالنص، الأمر الآخر إذا ثبت بالنص، الأمر الآخر قال هو من الممكنات وليس من المستحيلات. لما كان من الممكنات؟ قال لأن عالم البرزخ عبارة عن وجود جاءت شريعة الله عز وجل تخبرنا عنه، وهو مما غيب عنا ودعينا إلى أن نؤمن به. ومقتضيات الإيمان بالرسالة أن آمن بكل ما جاءتني به هذه الرسالة. لذلك لو كان مستحيلا عقلا لتوقفنا، لا يكون مستحيلا عقلا بدليل أنه يدخل في عالم الإمكان، يجوز وجوده وعدمه، مثل الآخرة. الآخرة أيضا ليست من باب المستحيل عقلا وإنما من باب الجائز عقلا. إذا كانت الآخرة وعالم برزخ عتبة الآخرة، إذا كان ذلك إنما يدخل في دائرة النصوص، ننظر الآن هل ما جاءت به النصوص من عوالم مغيبة عنا نحن راحلون إليها وداخلون بها، هل هذا من باب المستحيل عقلا؟ لا، ليس باب المستحيل عقلا، لأنه كما قلنا هو عبارة عن أخبار جاءت تتضمن إخبارا عن وجود، وإن كان هذا الوجود الآخر إنما يختلف عما نحن فيه. من مثل الآن حينما يتحرك أحدنا، أنا أشهده ولا أشهد الدافع لهذه الحركة، أرى حركته، لكن الميت حينما يضرب إذا كان ممن يعذبون، أو حينما ينعم إذا كان في روضة من رياض الجنة، الذين أنكروا ذلك قالوا نحن نراه، ما الذي ترونه يا محترمون؟ قال يرون جسما لا يتحرك. إذا أنتم تريدون أن تتلبسوا بما تلبس به أصحاب موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هم يريدون أن يحولوا الإيمان إلى على شهادة. ولذلك قلنا إن ساحة العرض على الله عز وجل لو أننا تحركنا فيها بإذن من الله عز وجل، وقال الحكم هل تجدون كافرا هناك؟ لا تجد كافر هناك، إذا كل الناس مؤمنون كل الناس سيكون كذلك. إذا كلهم في الجنة نقول لا، لأن هذا الإيمان خرج صاحبه إلى ساحة العرض على الله عز وجل حيث لا يقبل الإيمان، فآمن بعد ذلك. ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وبناء على هذا المضامين التي دلت عليها النصوص المتشابهة، إذا كانت مما يستحيل في حق الله عز وجل كالحركة والانتقال والجهة أو صفات الحوادث صفات المخلوقين، فهذا ليس مراد من الله تبارك وتعالى. وخطل أو خطأ أو انزلاق قدم مجسم إنما كان من باب أنهم استحضروا صورة لله تبارك وتعالى شخصوها في أذهانهم، وبدأوا يتلمسون النصوص الدالة على هذه الصورة في أذهانهم. نقول أنتم ما دخلتم على الله عز وجل من بوابة التنزيه حتى بالنسبة لأفعال الله عز وجل، هل هناك فعل لمخلوق من المخلوقات يشابه فعل من أفعال الله عز وجل؟ أبدا. ولذلك أول مصدر للتنزيه جاء في كتاب الله عز وجل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ألا ترى معي بأنه أدخلنا إلى أسرى، فعل أسرى من بوابة التنزيه، يعني إذا سمعت أن الله عز وجل قد أسرى بعبده لا تنكر ذلك بناء على مقايسة تقوم في النفس، تقول نحن نسوق الإبل، نركب الإبل شهرا مصعدين شهرا راجعين إلى مكة المكرمة شهرين، فأنت تقول أنك بساعة من الليل إنما بلغت ذلك الموطن. نقول سبحان الذي أسرى بعبده، أسند الفعل له سبحانه وتعالى من أجل ألا نقايس. إذا كان لا يصح أن نقايس أفعال الله بأفعالنا أو أفعالنا بأفعال الله عز وجل، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فكيف بذات الله عز وجل وكيف بصفات الله تبارك وتعالى؟ حتى ما نثبته من صفات الله عز وجل بناء على القواطع الدالة على هذه الصفات الصفات الثابته لله عز وجل، انما على المعنى الذي يليق بعظمه الله تبارك وتعالى. هذا في الكلام كله داخل في كلمات في كتاب الله عز وجل لها عده معاني، وحيث كان لها عده معاني لا يصح على الاطلاق ان نتبنى معنى دون اخر الا اذا عندنا دليل في التبني. يعني لماذا انت قلت سوق الفوق الحسي وليس الفوق المعنوي؟ لماذا؟ اعطيني الدليل وانا ما عندي مشكله على الاطلاق. مر معنا البارحه فيما يتعلق بان باهل الجنه، انا اعرف من النصوص انه لا نوم في الجنه. انت الان اذا ارعبت فقلت انا عم نام في الدرس الان، فكيف لا نوم هناك؟ معناتها انت توتر لي اعصابي. قال لك لا ترحل بما انت عليه في هذه الدار من حاجات وافتقارات الى تلك الدار التي تبنى فيها بناء ابد الابدين ودهر الداهرين. النوم نقص، النوم صحيح راحه لكنه نقص يعتبر. النوم اخو الموت. وبناء على هذا من الأدلة لاحظ كيف يستل العلماء الأدلة، وأحسن مقيلة فيما يتعلق بالإخبار الذي أخبر الله عز وجل به عن أهل الجنة مستقرا وأحسن مقيلة. المقيل هو الاستراحة وليس النوم. أحسن مقيل، إذا هم يقيلون في الجنة، ما معنى يقيلون؟ ما ينامون، وإنما يقيلون بمعنى أنهم يسترحون فيها. هنا كلمة فوق الآن نأتي لعلماء اللغة، كلمة فوق، وأنا حينما أتعرف إلى هذه الكلمة من حيث المعاجم مع ذلك أن يوسع دائرة الفهم للغة وعطاءات اللغة. فوق تكون في المكان، المكان فوق المكان، المكان فوق المكان، وكل فوق تحته تحت، حيث نقول فوق مع ذلك أنه تحته تحت، هذه واضحة تماما. وأيضا في الزمان يستعمل كلمة فوق في الزمان، وفي الجسم أيضا، الجسم فوق الجسم، وفي العدد حيث التعداد، وفي المنزلة أيضا نقول الملك فوق الوزير. وذلك أضرب يعني أنواع من التعابير، فباعتبار العلو إذا قلت فوق على معنى العلو الحسي فالذي يقابله التحت. لا، متى ما قلت فوق معناته في تحت. قال تعالى قل هو القادر، لاحظ كيف أتاني بالكلمة بالأول وأن لها معاني متعددة، وينبغي أن أتعرف الآن إلى المعنى من باب التنزيه، حيث يذكر قل هو القادر، لحسنة القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. معك عندي فوق ولا ما عندي فوق؟ أنا عندي فوق، من فوقكم. والعلماء قالوا لعل النص يشير إلى الطيران القاصف أو القاذف من فوقكم، علما بأنه أنا ما أعرف أن سلاحا كان يصاب به من يصاب أيام الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الذين، ويأتي من فوق، من فوقكم، إلا إذا قيل بأنه قد على العدو الجبل وأخذ يرمي بالحجارة من فوق. لكن النص متوهج، النص مشرق، النص عام يدخل فيه كل المستحدثات. قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. كم تعاني البشرية الآن من قطع الأرجل؟ وكم تعاني البشرية من مطاردة الألغام؟ وكم تزرع البشرية من ألغام تقطع بها الأيدي والأرجل؟ في لغم للرجال، وفي لغم للدبابة، وفي لغم أو من تحت أرجلكم. أيضا ما نعرف أن ثمة عذابا كان يدريه الصحابة ينبع من تحت الرجل. لاحظ النص كيف عطاؤه. إذن بيدي الله عز وجل الكون كله، وكل مستحدثات هذه إنما هي بإذن الله الكوني. لماذا الكوني؟ قال لأن الله عز وجل حيث سخر لنا هذا الوجود يأتي الآن مسخر له والإنسان من حيث إنه مكلف، إما أن يوظف هذا المسخر في الشر وإما أن يوظفه بالخير. ألا ترى معي بأن الأذن القصيرة الطويلة، الطويلة بالمعنى والقصيرة بالحس، يمكن أن يصلها صاحبها بأداة التنصت. مع ذلك أن هذه الآلة التي هي من صناعة الإنسان، من حيث إن المضمون قد سخر لهذا الإنسان فهو يضبه بصناعة معينة، إنما يضعه بأذنه من أجل أن يتنصت على من هو بعيد عنه، لا يمكن لأذنه أن تطال أو أن تصل إلى صوته. هنا إذن قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم. ألا ترى معي بأن النص الآن جاء بطلاق بمعنى فوق وتحت؟ هذا طبع مطبع، كلمة يقالوها كلمة أخرى نقيض هذه الكلمة، مثل الموت والحياة. الصعود كلمة الصعود يقابله الانحدار. قال تعالى جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، فوق وأسفل، يعني في مكان مرتفع وفي مكان منخفض. وفيما يتعلق بالصعود جاء قوله تعالى يكشف لنا عما كان من أمر الصحابة في أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. نحن جئنا إلى المكان الذي وقعت فيه غزوة أحد، وتبيننا كيف أن القراءة الثانية إذ تصعدون هي تصعدون. الفرق بين المعنيين، تصعدون من الصعود الحسي، المكان الذي صعد إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم. تصعدون ليس في معنى العلو والصعود الحسي، وإنما في معنى الانطلاق على وجه الصعيد، فيتمم صعيدا، الصعيد وجه الأرض. إذا تصعدون بمعنى تنطلقون بأقصى طاقاتكم فوق سطح الأرض. هنا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، ويستعمل بالعدد أيضا كلمة فوق، ما مر معنى يستعمل في كذا وكذا، كما بقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين. كلمة فوق لا تعني حسية ترى، يعني امرأة فوق امرأة. أحد الفلاسفة اليابان له كتاب يتعلق بقضية جاءت بها شريعة الله عز وجل بصيغ وبأساليب وبسلوك. من جملة ما جاء في شرع الله عز وجل في هذه القضية الناس سواسية كأسنان المشط، ومن جملتها ليس لعربي فضل على أعجمي ولا لأبيض على أحمر أو أسود إلا بتقوى. وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فماذا يقول هذا الفيلسوف الياباني وكلامه صحيح من حيث المضمون؟ يقول إن الله عز وجل لم يخلق إنسانا فوق إنسان، وإنما التمايز يكون فيما يكسبه هذا الإنسان. لو افترضنا أنه درس والآخر يعني أمضى شبابه بالشخير والرؤى والأحلام الفارغة، أيمكن لمن درس وجد واجتهد وبحث ونقض أن تكون المحصلة مثل محصلة الذي أرخى قدميه ورجليه وانفك فكه فإذا به يسترخي؟ هذا في المحصلة مثل هذا، لا يمكن أن يكون هذا مثل ذا على الإطلاق ولا يصح. سنة الله عز وجل في الحياة أن من اجتهد لا يكون في المحصلة كالذي لم يجتهد. ولو افترضنا أننا وجدنا هذا، مع ذلك أن هذا واتب، هذا وثب على محصلة غيره، كالذي يأتي فجأة ليقطف الثمرة حيث إنك أنت زرعت هذه الشجرة. إذن هنا فإن كنا نساء فوق اثنتين، وفي الكبر والصغر كما في قوله تعالى بعوضة فما فوقها، بعوضة فما فوقها يعني فما دونها في معنى فما فوقها أجمل. وفي الفضيلة الدنيوية طبعا الراغب الأصفهاني ماذا أراد هنا؟ أتاني بكلمة ثم بين استعمالاتها، فإذا ما جاء قول الله عز وجل فيه كلمة فوق ومنسوب لله عز وجل هنا ما يصح على الإطلاق أن نختار المعنى الحسي على الإطلاق، وإنما فوقية مطلقة، فوقية إنما يمثلها أن ذاته ليس كمثلها شيء، وأن صفاته ليس كمثلها شيء، وأنه لا يحاط، يعني فوق التصور. نقول أحيانا إذا أمر ملهم نقول فعلا الله عز وجل من حيث ذاته وصفاته فوق الإدراك، لا يدرك الله تبارك وتعالى. أنا أقصد لا يدرك من حيث كله ذاته، لا على معنى أنه لا يعرف، وإنما لماذا دعتنا الشرائع الله عز وجل إلى أن نتعرف إلى الله؟ لو أن الله عز وجل لا يعرف، لكن هناك حدود وهناك طاقات. عم أستمع لبرنامج مهم جدا، عم أتكلم عن الحشرات والتخوفات من أن هذه الحشرات يمكن أن تحتل الأرض عما قريب. وترى ما أخفيكم، في حشرات الآن محتل الأرض، لكن ما نريد المعاني المجازية، نريد المعاني الحسية. دراسة تقول بأنه هناك خطر من النمل مثلا أو من النحل. أنا رأيت مرة صراصير قد أصيبت في مسجد نووي، فصار صرصور قد نصف في المسجد، قد نصف. هذا طبعا خيال، هذا من باب الخيال السينمائي فقط، ما أكثر من هذا. لكن أحدهم أجاب إجابة رائعة، قال من ناحية فيزيائية لا يمكن على الإطلاق أن ينتقل هذا المخلوق الذي وحشر من الحشرات. أنا أستمع لأحد المشائخ بالهمز هنا، ما في معنى نهمز، ما في مشكلة، قال يقول أنه الأرانب من جنس الحشرات تالي. أنا ما معي خبر أنه الأرانب من جنس الحشرات والله إلا من هذا الفقير. المهم قال لا يمكن على الإطلاق أن تنتقل هذه المخلوقات فيزيائيا مما يعني، لا يمكن. وضرب مثلا، قال مثلا مقارنة بين عين العنكبوت وبين عين الإنسان، فرق هائل بين العينتين، هائل. ولا يمكن أن تنتقل عين العنكبوت مما هي عليه إلى عين هذا الإنسان. نحن نتكلم عن فارق بين البشر. فإذا ما انتقلنا بجو روحي معين وتوجه قلبي محدد لنتعرف إلى الله عز وجل، نقول هنا باب التعرف إلى الله لوحة هذا الوجود. تعرف إلى الله حيث أقام من أدلة وبراهين على عظمته سبحانه وتعالى. تعرف إلى عظمة قدرته، إلى طلاقة إرادته. ألا تريد أن تتعرف إلى أن مرادات الله عز وجل لا تحد ولا تعد؟ وإلى أنه، أنا أقول مو كل ما يخطر ببالك، ما لا يخطر ببالك من المخلوقات، أنت تذهل أمام عجائب التنوع والاختلاف في هذه المخلوقات، وهناك أمور لم نقف عليها بعد. إذن هنا أراد فقط الشيخ أن يأتي بالكلمة وتقاليدها من حيث المعاني، ثم جئنا إلى الفضيلة الدنيوية والأخروية أيضا. يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، والله المعنى مشرق، لكن شرط واحد فقط، لا تتبنى تصورا في حق ذات الله وصفاته ثم تأتي لتتلمس الدليل، أبدا هذا ليس بصحيح. وإنما تعرف إلى الله عز وجل من حيث ما عرفك الله تبارك وتعالى من المنطلقات الراسخة. هنا قال ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ألا يمكن أن يكون من هو فوقك في الدنيا يسكن في الطابق الذي هو دونك في البناية؟ ألا ترى معي بأنه يمكن أن يكون من يسكن في الطابق 20 منهك، حيث إن دخله لا يكفي لسداد فاتورة الدواء، مع أن من دونه من تحت إنما يوفر الآلاف؟ ألا ترى معي من حيث الدنيا حقيقة قد يكون المسؤول الكبير ساكن في الطابق الأرضي لا سمح الله، ومن هو دونه يسكن فيما دونه من الطوابق. إذا لاحظ الحركة الآن، يقولون ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، في ماذا هنا؟ قال في المنازل الدنيوية والأخروية أيضا. في المنازل الدنيوية ترك الله عز وجل هذا الإنسان من حيث كسبه واكتسابه، الأخروية لا دخل الإنسان في تحديدها. يعني أنت حينما تكون في منزل عند الله عز وجل حدد الله عز وجل لك السبيل الذي يفضي بك إلى هذه المنزلة، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنت من الآن يمكن أن تحدد، لكن إذا قبل الله عز وجل منك ما حددت وإذا سددك الله تبارك وتعالى في خطاك لنيل هذه الدرجة. أما الذين أعطاهم الله عز وجل فضيلة في الآخرة، قد يكون الأتقى في هذه الدنيا أكثر سحقا مسحوقا في هذه الدنيا، بل اتخذ سخرية، سخروا أو سخروا منه. إن الذين أجرموا كان الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إليهم انقلبوا فكيهين، وهكذا. لكن هنا يقول والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة زمن الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. هنا في وقت لازم، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. انت لو لم تقف لصارت عبارة زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا، إذا عطفت الذين اتقوا على الذين آمنوا، لكن يسخرون من الذين آمنوا. لكن هناك المنزل التي ينبغي أن تبتغى مهما طالت أو ارتفعت أو سمقت كما قالوا منزلتك في هذه الدنيا، فإنه لا شيء على الإطلاق، لأنه ستطوى 100%. ومن لم يصدق فعليه أن يقرأ التاريخ، كل رجال التاريخ الذي نقرأهم الآن أرضوا إلى الله تبارك وتعالى. كل أبهة، أين الملوك الذي كانت لتقوتهم من كل فوج وارد يرد؟ كلهم سقاهم الموت كأسا غير قاطرة، يعني هذه الكأسة تدور على كل الأفواه من أولهم إلى آخرهم. هنا يقول الله تبارك وتعالى والذين اتقوا فوقهم، هم ضمير يعود على الذين كفروا يوم القيامة، ويستعمل أيضا في المنزل والقهر. هذا الذي أراده الشيخ، كلمة فوق لا تعني على الإطلاق، خاصة إذا ما أطلقت على الله تبارك وتعالى، لا تعني العلو الحسي. كل إذا كان في أمور الناس لا تمحض للعلو الحسي، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ قال تستعمل في المنزل والقهر، وهو القاهر فوق عباده. تعرف ماذا قال العلماء؟ قالوا إن السياق كله يرشح بل يدل بل يقطع بأن المسألة مسألة منزل القهر، وهو القادر، وهو القادر وقع عباده. كلنا مقهورون، وكلمة مقهور هنا حذاري أن تقولها للحالة الاجتماعية أبدا، وإنما هناك إجبار في الخلق واختيار في السلوك. أنت وأنا لم نختار وجهنا ولا أنوفنا ولا عيوننا ولا طولنا ولا أنسابنا، ولا دعك أنت من هذه كلها، ولا الحركة التي تقوم في أبداننا. من منا يشغل جهاز التنفس؟ بالعكس، من منا يجري الدماء شلالات في العروق؟ من منا يوصل الأغذية إلى كافة الخلايا خلايا البدن؟ من على قضية على الإطلاق؟ أنت نايم والبدن خلية نحل، كلهم يسعى، كل خلية تسعى إلى مسارها وبمسارها. إذن هذا من باب الطهر، بل أشد من ذلك وأدق. اللغات بكل بجميعها، الكلمة تتكون من حروف، تتولد الكلمة من مجموعة حروف. نأتي لهذه الحروف الآن، فإذا بنا أمام جبل الجيم والباء واللام، كل لغات هذه مسألة، ما تقول الآن إنجليزية والفرنسية والدشتية والكذا. الآن أمام جبل، جبل الجيم، إذا أردت أن أتعرف إلى موقع الجيم من الحنك من الفم، منزلت هذا الحرف اج اج اج اب اب الباء عند الشفا، الجيم الداخل ال معناته كل حرف من هذه الحروف لا موقع في الحلق. طيب بدلي الان اخرج اللام من مخرج الباء او الهاء حتى تكون اوضح في اقصى الحلقة، الهاء واب الحاء من الداخل ايضا، لكن الحاء غير الهاء. انا قلت الحاء الباء اب، ومن هنا قال الحب هو الذي يملأ الذات، حب حب من الداخل للخارج لا من الخارج الى الداخل حب. اذا انا مقهور حتى في مخارج الحروف مقهور 100%، لكن هل هذا القهر انا احاسب عليه حتى ما يلتبس الامر في قضيه القضاء والقدر؟ قال لا ابدا. ما يقول لي الله عز وجل يوم القيامه لما لم تخرج الباء من الحاء والحاء من اللام؟ ما اسال عن هذا على الاطلاق. الخلق لا اسال عنه، وانما اسال عن الخلق. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اجاب الله عز وجل هذا الدعاء، اجابه كين، قال لك وانك لعلى خلق عظيم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فلم يعد لنا هنا اي ذره من ذرات الاتكال على انه ما دام قضاء قدر انا لست بمسؤول. اذا هنا وهو القاهر فوق عباده. وقول الله عز وجل يبين، هذا اخر الشوط كما يقولون، يبين لنا حال الملائكه غير الملائكه ممن هو هم من الربانية بمكان. قال يخافون ربهم من فوقهم. مجسمة صرفوا كلمة فوق إلى الجهة. نقول نحن ينبغي أن نتفق ابتداء على أن الله منزه عن جهته. إذن يخافون ربهم من حيث منزلة الله عز وجل من قلوبهم، من حيث رفعة الله عز وجل في ذواتهم. الله عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على ما يشاء من عباده منذر يوم التلاق. قال الغزالي، نقف أيضا هنا عند قول الغزالي رحمه الله الذي سيبين لنا أن الأسماء أحيانا تكون مشتركة في المعنى. يعني كلمة عين لها عدة معاني، وحيث كان لها عدة معاني فانفجرت منه 12 عينا، والعين بالعين، والعين بالعين. العين إنما هو الذهب والفضة. إذا ما قرأت أنت في كتب الفقه ما يتعلق بالزكاة فهذا هو العين. عين الماء أيضا من العيون بصورة عامة. العين الجاسوس سمي باسم الحاسة التي يتتبع بها عورات الناس، أرسل عيونه يعني أرسل جواسيسه. أما ما يتعلق بكلام لعله من رياض القلوب الصافية النقية، بل هو من التغذية الرائعة جدا. إذا أنت رجعت إلى البيت وأنصحك بأن لا تفعل، وطلبت 5 سندويشات من الفلافل الطازجة الساخنة وضربتها كلها، وجدت نفسك بحاجة إلى برميل من 7 أب أو البيبسي، فلماذا تقلق نفسك أنت؟ بترسها يملأها ثم يفرغها. باب الإجهاد إتعاب الشهوة والنهم ما أكثر من هذا. وإذلك اللقمة التي تورثك ألما دعك منها يا أخي، دعك منها. قالوا لي قص معدته لم يبق منها إلا الربع. هذا كلام ليس فارغا عن جد يعني. قلنا يا سبحان الله يا أخي، يعني ما بيفهم إلا إذا كان أسيح في المعدة. يعني لماذا لم يفهم هو أنه يحتاج تحديد مقدار الأكل بالإرادة لا بالقص؟ قلنا له طيب في سلبيات؟ قال نعم في سلبيات، أحيانا يتغول على الطعام فبقايا لأنه ما في عنده غير ربع معدة فقط. يا أخي الله عز وجل خلقنا معدة كاملة، معدة كاملة، مو من أجل أن تقصي الرعد. قال هذه من أغوال العصور التي نحن فيها، تلك العصور التي كأن محط الصيام ما ربى فينا قضية الإرادة، هو بحاجة لقص معدة أو ربط معدة أو ربط أسنان حتى لا يهجم على الطعام هجوم الذئاب على الدجاج أو الثعالب. هنا يقول الدنيا والآخرة، أو ما تحاب رجلان في الله، ما تحاب رجلان في الله. وطبعا أنت إذا أحببت في الله وكنت صادقا في هذه المحبة يمكن أن أتعرف إليك الآن، هل أنت أصدق في المحبة أم صديقك أصدق في المحبة؟ أو هل أنت وصاحبك الذي أحببته في الله في منزل واحد؟ هناك موازين معينة. ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. كلاكما في ظل عرش الرحمن، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا، بمعنى ظلت المحبة دائمة إلى أن توفى الله عز وجل الأول والثاني بعده، اجتمع عليه على المحبة وافترق عليه. إذا ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لله. إن من كان قبلنا، عن كلام الشيخ، إن من كان قبلنا يعني البارحة كانوا يجعلون للدنيا ما فضل عن آخرتهم، يعني الآخرة رقم واحد، وبقي فراغ أملأ به الدنيا، أطلب به الدنيا. الأصل الآخرة مو الدنيا، وأريد الحق، وإن كنت أنا لست على هذه السير، السير النظيفة العالية السامية، لكن الحق الآخرة نحن راحلون إليها، الدنيا نحن راحلون عنها، الدنيا مطوية، الآخرة منشورة، الدنيا عمرها قصير، مهما طال عمرك فيها لا بد من الرحيل. الآخرة أبد الآبدين ودهر الداهرين، يا أهل الجنة خلود فلا موت. إذا لماذا نجعل الدنيا فضل الآخرة فضل؟ لماذا نجعل الهم الأول للدنيا؟ إنه من كان قبلنا كانوا يجعلون للدنيا ما فضل عن آخرتهم، وإنكم اليوم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم. بقول لك يا أخي بالأسبوع الواحد نصف ساعة يجي اذكر الله عز وجل عمر آخرتك نصف ساعة، بقول والله ماني. العبارة التي أختم بها قالوا ما فاضي حق راسه، طيب استأجر لك واحد بل درهم بحق لك راسه وظهره حتى ما عندنا مشكلة إن شاء الله تعالى. يا أخي هل نحن طلب منا أن نبذل كل الجهود وننزف كل العرق الذي يمكن أن يخرج من عضلاتنا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل شيء إحنا؟ ترى هذا الكلام لا يفهم بالمقلوب، بمعنى أترك الدنيا، لا أبدا، بالعكس نحن طلب منا أن نعمر الدنيا وطلب منا أن نعمر الآخرة. لكن أعطي كل دار من هاتين الدارين التي نحن فيها حسا وشهادة والتي نحن راحلون إليها إيمانا بالغيب، أعطيها حقها من حيث منزلتها وطول عمرها. الدار التي ستبقى فيها سنة تعتني بها، عنايتك بالمكان الذي ستبقى فيه سنة، لكن الدار التي ستبقى فيها 100 سنة سيكون الأمر في التعامل مع هذه الدار غير التعامل مع الدار الأولى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا أنفعك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.